بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتمم القول فيما بيننا وبين الشيخ هشام البيلي. ومرة أخرى نعود إلى ما كنا بصدده، هل مقولة العمل شرط كمال قالها الإمام الألباني؟ نعم قالها، بل ويعتقدها ويدين الله بها، ولذلك لا يمل من تكرارها. ثانيا، هل هذه المقولة مقولة مرجئة العصر؟ الجواب ما أسلفناه من أنه لم يثبت عن أحد من مرجئة العصر أنه قالها إلا البيجوري الأشعري كما نقل ذلك الشيخ هشام، ومع ذلك بينا معناها. والآن نزيدك بيانا يا فضيلة الشيخ، في ردك على فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ذكرت أنه قال في آخر محاضرة حين بين وقال بأننا لا نقول، ده كلام الشيخ هشام، أنا بقرأ كلام الشيخ هشام في رده على الشيخ علي الوصيفي، قال الشيخ هشام حين بين، يقصد الشيخ علي الوصيفي، وقال بأننا لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة، ثم رأيناه بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول يعني ما نقول شرط كمال إلا إذا كان على اصطلاح أهل السنة والجماعة. هذا نقلك لكلام الشيخ الوصيفي، ثم عقبت يا شيخ هشام عليه قائلا إيه؟ ما ندري أيضا كيف ينكر العبارة ثم يقول بعد ذلك على اصطلاح أهل السنة والجماعة، وهل اصطلاح أهل السنة والجماعة بأن الأعمال شرط كمال؟ ثم يقول ردا على الشيخ الوصيفي فلماذا ينسب العبارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولو من جهة المعنى؟ فيقول إن قالها الواحد وكان من أهل السنة فتحمل على محمل أهل السنة. فرق مهم جدا بين أن نحكم على العبارة وبين أن نحكم على قائل العبارة. وبالطبع يعني إحنا بنحذف بعض الأقاويل للشيخ فيها يعني أشياء من الزهو والتعامل مع المخالف أو المخالف له في المسألة أو الذي يرد عليه بأسلوب فيه تعالي وبأحضر محاضراتي واسمع كذا علشان تتعلم ونعلمك وكلام زي ده. ما علينا، نحن بعد أن سمعنا كلمته هذه في الرد على الشيخ الوصيفي نقول له حنانيك أيها الشيخ المعلم رفقا بمستمعيك، أولا لم نسلم لك بأن هذه العبارة من عبارات المرجئة العصريين كما يدعي القطبيون، وقلدتهم أنت في ذلك وفتحت علينا باب فتنة، وسيأتيك بيان ذلك لاحقا إن شاء الله فلا تعجل. أما قول الشيخ الوصيفي فهو على الجدة ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، بدليل أنه لم يقم أحد من أهل العلم بنقد الإمام الأجري الذي تحيلون فضيلتكم على شرحكم لنتعلم منه العقيدة، وذلك في قوله رحمه الله الإمام الأجري في تعريف الإيمان يقول إن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم قال ثم علموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. نقول فأين عمل القلب إذن؟ إن الإمام الأجر لم يذكره، ولذلك من اكتفى في تعريف الإيمان بما في القلب من قول وعمل ذكر كلمة الاعتقاد لشمولها التصديق وعمل القلب. فهل نقول إن الإمام الأجري قال قولا يوافق قول المرجئة وأخرج عمل القلوب من الإيمان، ولكننا سنسلك له كما سلك الشيخ البيلي الألباني؟ أخشى أن يأخذ صاحب فتنة يأخذه عني ثم يطيرها في الآفاق، وكل شيء في هذا الزمان وارد، وصدق أبو العلاء المعري حينما قال يكفيك شرا من الدنيا ومنقصة ألا يبين لك الهادي من الهادي. أقول هل نقول ذلك عن مقولة الإمام الأجر في الإيمان أم سنقول ما قاله الشيخ علي الوصيفي؟ إن التصديق عند علماء السلف يختلف معناه عن التصديق الفلسفي التجريدي عند علماء الكلام، فالجهة منفكة. بالطبع ستوافقني على أن التصديق حينما يقول عالم من علماء أهل السنة والجماعة فمعنى التصديق عندهم وعند السلف هو التصديق الإذعاني المتضمن للقيادة والخضوع والمحبة والاستسلام. تصديق عند السلفيين والتصديق الإذعاني المتضمن للقيادة والخضوع والمحبة والاستسلام، وليس بمعنى التصديق الفلسفي المجرد عن أعمال القلوب. قال الإمام سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان كما في الفتاوى المجلد السابع صفحة 294: وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، بل إن كلمة التصديق تشمل حتى عمل الجوارح، وبذلك فسرها الإمام الشنقيطي رحمه الله، وذلك كما قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكذلك كلمة المعرفة يراد بها المعرفة الإيمانية المستلزمة للتصديق والانقياد القلبي. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد: معرفة الله سبحانه نوعان، معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، ولذلك المعرفة عند الجهمية هي الإيمان، فالمعرفة عند الجهمية هي المعرفة عند أهل السنة والجماعة. يجيبنا الإمام ابن القيم بقوله: المعنى الثاني لي المعرفة، معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه، وهذه المعرفة الخاصة. ومنها هنا قلنا إذا تكلم المرجئ وقال العمل شرط كلام كمال، إذا تكلم المرجئ وقال العمل شرط كمال فكلامه مردود عليه، لأن معناه إخراج العمل من مسمى الإيمان، وهم الذين يقولون ذلك صراحة لا يواربون. قال الدايجوري، وهو الوحيد على فكرة من المرجئة الذي قال العمل شرط كمال، ومع ذلك أردفه بقوله وهو خارج الماهية، ويقول وهو ليس من الإيمان وليس جزءا منه، والإيمان بدونه كامل تام ولا نقص فيه، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد لا يتبعض، إذا ذهب بعض ذهب كله، ولا يستثنى عنده في الإيمان، بعكس أهل السنة إذا قالوا العمل كمال أو العمل شرط كمال فهم يقولون ويعتبرون العمل عمل الجوارح وليس عمل القلوب، يقولون العمل كمال أو العمل شرط كمال، فهم يقولون بعده مباشرة وهو جزء من الإيمان، ينقص الإيمان بنقص يزيد بزيادته، والإيمان مركب من قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو محبته وخضوعه وانقياده، وقول اللسان بالشهادتين، وعمل الجوارح، كل ذلك من ماهية الإيمان، وهي شعب منه وأجزاء على تفصيل سيأتي إن شاء الله. وليس من أهل السنة من يقول إيمان الناس متساو، أو إن إيمان أفجار الناس كإيمان الأنبياء أو الملائكة أو الصديقين، كل ذلك مردود ولا يقولون به. فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 281، وهو يرد على مرجئة الفقهاء: المقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال من عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة، وإن قالوا لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح سلمنا الله وإياكم. فلنفرض أن العبارة صحيحة، وسيأتيك ما يفيد أنها من أصح ما يكون، وأراد المرجئة أن يستغلوها للتلبيس على الناس، فما ذنب من استخدمها على وجهها الصحيح؟ أليس الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل؟ فهل مقولتهم هذه تجرح مذهب السلف؟ ولذلك لما قال الكوثري الأعمال من كمال الإيمان، وهي عبارة سلفية بشهادة الشيخ البالي، رد عليه المعلم اليماني بقول إنها مواربة، وصدق في ذلك رحمة الله عليه، لا ننكر أقوال أهل السنة لأن بعض أهل البدعة قد وافقوهم فيه. والآن تعالوا لنرى مصدر مقالة شرط الكمال والصحة هذه، وما معناها، وهل هي من مقولات المرجئة أم من مقولات أهل السنة؟ وإن كانت مقولة للمرجئة فمن من المرجئة القدامى قالها؟ ومن من أهل السنة حذر منها؟ وما تاريخ اكتشافها؟ ومن اكتشفها؟ هذه أسئلة لابد من الإجابة على جميع هذه الأسئلة حتى نضع هذا الأمر في موضعه اللائق به، فكفانا عبثا وتخليطا، فلقد أصبح الأمر لا يحتمل، فقد احتملناه من التكفيريين زمنا، أما أن يدخل بين السلفيين ويسبب فرقة فهذا أمر خطير جدا يجب كشفه، وكشف من يحاول التفريق وإشاعة البلبلة في مسائل الاعتقاد وتجريح الأئمة الكبار جدا بأقوالهم وأعمالهم ومواقفهم، يجب كشف كل ذلك. أولا نسألك سؤالا يا شيخ الشيخ، من من أهل العلم السلفيين حذر من هذه المقولة، مقولة الإيمان شرط الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ من من أهل العلم السلفيين حذر من هذه المقولة قبل سنة 1406 هجرية؟ ومن منهم اكتشف أنها من مقولات ما يسمى بمرجئة العصر؟ أريد منك أو من غيرك نقلا قديما قبل سنة 1406 هجرية يقول ذلك. أريد نقلا يقول ذلك. قد يقول قائل ولماذا هذا التاريخ بالذات؟ أقول لأنه التاريخ الذي خرجت فيه رسالة صفر الحوالي كما تخرج الحية من جحرها ظاهرة الإرجاء، وعن هذه الرسالة نقل من نقل هذا السم، أعني مقولة مرجئة العصر العمل شرط كمال في الإيمان. وأصبح الألباني من يومها متهما بالإرجاء، ولكن عند من؟ عند الأقزام والصعاليق برغم دفاع العلماء الكبار عنه، إلا أن كلام الصغار جدا هو الذي انتشر، وللأسف الشديد تأثر به البعض من أهل السنة كما سنبين إن شاء الله. وإذا يكون مصطلح مرجئة العصر نفسه تعبيرا قطبيا لم يخرج إلا من فم منظر القطبية محمد قطب، وعنه حمله تلامذته عبر سفر الحوالي وغيره. ولا تظن أن له سلفا من أهل الخير قال ذلك، بل هو وقع عليها في كتاب للأشاعرة يدرس في الأزهر، وهو تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري، فظن نفسه وجد كنزا لكي يرد على الإمام الألباني اتهامه له ولجماعته باعتناق فكر الخوارج. فلما سمع كثيرا أن الألباني يقول إن العمل شرط كمال، وجد هذه المقولة عرضا في كتاب البيجوري، وجدها فرصة سانحة للتشفي من الألباني ورد الصعصعين. والغريب أنهم ظنوا أن هذا القول سيجدونه مشاعا بين عامة المرجئة، فبحثوا في كلام الكوثري فالتقطوا مقولته السابقة العمل من كمال الإيمان، ونقلا عنهم أخونا الشيخ هشام تقليدا بلا تحقيق، ثم ناقض نفسه وأظهر أنه ينقل ما لا يدقق فيه، لأنهم حينما قالوا إن كلمة الكوثري العمل كمال في الإيمان مقولة إرجاعية، لأنهم يرفضون هذه المقولة أيضا ويعتبرون كلمة العمل كمال في الإيمان عندهم مقولة إرجاعية برغم ثبوتها عن السلف. فأخونا الشيخ هشام نقل قول الكوثري من باب التكسر والتقليد في محاضرة نحن أولى بالألباني منكم، ولكنه أثناء الرد على الشيخ الوصيفي أقره على أن هذه المقولة العمل كمال في الإيمان مقولة سلفية، وإلا وخذوا بالكم من بعد وإلا دي، وإلا اصطدم برسالة الشيخ ربيع آنفة الذكر وهو يذكر أن من أنكر أن العمل كمال في الإيمان كان ممن يقول بأصول الحدثية، فحينئذ قال إن المقولة مقولة سلفية، ونفي ما نطق به لسانه قبل ذلك تقليدا ونقلا عمن قال إن الكوثري قال إن العمل كمال في الإيمان. ثم بحث بعد محمد قطب ووقوع محمد قطب على ما وقع عليه، بحث محمد رحيم وظن نفسه سيأتي بما لم يأتي به أشياخه القطبيون، فوقع على كلام لأبي عزبة الحسن بن عبد المحسن في كتابه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتوريدية صفحة 40 يقول فيه: اعلم أن العمل ليس من أركان الإيمان خلافا للوعيدية، وليس ساقطا بالكلية حتى لا تضر المؤمن معصيته خلافا للمرجئة، فظن أن كل ما يلمع ذهبا، وما علم أن في العسل قد يكون السم الزعاف. هذه خلاصة وافية بالمراد لمن أراد أن يعرف حقيقة قولهم إن هذه المقولة هي من مقولات مرجئة العصر. أقول هذه خلاصة وافية بالمراد لمن أراد أن يعرف حقيقة قولهم. ماذا قالوا؟ إن مقولة العمل شرط كمال من مقولات مرجئة العصر، وهم في ذلك يستبطنون أن مرجئة العصر هم الألباني نفسه. خذوا بالكم من دي، لا البيجوري عندهم من مرجئة العصر لأنه مش من أهل العصر أصلا، ولا أبي عزبة ولا الكوثري قال مقولة شرط كمال، هم يقولون دندنة ويقول لك كلمة مرجئة العصر، أما تيجي تقول لك البيجوري وفلان وفلان وفلان وفلان، لكنهم يستبطنون أن مرجئة العصر دي لغة سرية بينهم وبين بعضهم البعض، يستبطنون أن مرجئة العصر هم الألباني نفسه. ومن يدين باعتقادي ليس في قضية شرط العمل ولا قضية جنس العمل وإنما في قضية عدم تكفير الحكام بإطلاق. هذه الحقيقة أيها السادة، إن تعبير مرجئة العصر ليس المقصود به لا البيجوري ولا الكوسرية ولا غيرهما، وإنما المقصود بذلك هو الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وجميع من لم يوافق سيد قطب على اعتقادي في تكفير الحكام بإطلاق. أعرفتم؟ أدركتم؟ فهمتم؟ أتمنى ذلك حتى لا يتحرك بين السلفيين بعض أفراد الطابور الخامس الذي يخدم مخططات القطبية ويروج كلامهم بيننا ونحن نظن أنهم سلفيون. نعود لنقرر الآتي. هذه الأمور ما دارت إلا سنة 1406 هجرية، السنة التي خرجت فيها الحية من مأرزها متجسدة في إهاب ظاهرة الإرجاء. أما قبل سنة 1406 هجرية فلم يلتفت أحد إلى إنكار هذا المصطلح، وإلا فعرضوا علينا موثقا، ولن نلتفت إلى من يخرج علينا ليقول أنا كنت أنكره قديما في قلبي ولم أظهر ذلك. أقول يكفينا الإجماع السكوتي، يكفينا الإجماع السكوتي. ثم أقول أيضا، كيف يصمت العلماء على مصطلح ينظر للإرجاء في زماننا هذا وعلى لسان من؟ على لسان وقلم شيخ السنة العلامة الألباني. والمفروض والواجب على العلماء أن ينكروا البدع التي ظهرت في عصرهم سواء القولية أو الاعتقادية أو غيرها، أشد من إنكار للبدع القديمة. لماذا؟ لأن البدع القديمة قد تم إنكارها من العلماء السابقين، فإنكارهم لها زيادة في البيان، زيادة في البيان والتوكيد. أما إنكار البدع الحادثة في عصرهم هم فهو من باب التأسيس، والتأسيس كما هو معلوم مقدم على التوكيد. فهل يليق بعلمائنا أن يتركوا ما وجب وفرض عليهم فرضا عينيا من بيان هذه البدعة التي خرجت من لسان علامة الزمان وشيخ السنة الألباني كما يزعمون؟ بدعة خرجت من فم الألباني وهو من هو، ويسكت عليها العلماء. ثانيا، ظهر هذا المصطلح على لسان الحافظ ابن حجر، وركزوا في اللي أقوله، ظهر هذا المصطلح على لسان الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 هجري في شرحه لكتاب الإمام من صحيح البخاري، وهو أشهر كتاب، أشهر كتاب، ونقله عنه الإمام السفاريني الحنبلي المتوفى سنة 1188 هجرية في كتابه العظيم لوامع الأنوار البهية مقرا له. وهذا الكتاب، كتاب السفاريني، تم طبعه بمعرفة المملكة العربية السعودية، وقام بمراجعته والتعليق عليه العلامة سليمان بن سحمان والعلامة أبو بطين، وتعقبه في بعض المسائل، ولم يتعرض لهذا النص المنقول عن الحافظ ابن حجر. ومن قبل السفاريني نقل نفس النص مقرا له العلامة المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف المتوفى سنة 885 هجرية في كتابه التحبير شرح التحرير. من الذي قام بتحقيقه؟ الشيخ ابن جبريل، وهو من علماء اللجنة الدائمة، ولم يتعقبه بشيء، وذلك في الجزء الثاني صفحة 503. وهذا التحقيق هو رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور ابن جبريل أحد أعضاء اللجنة الدائمة. أضف إلى ذلك أن الإمام ابن باز قام بتحقيق المجلدات الثلاثة الأولى من فتح الباري ولم يعلق عليه بشيء. وخذوا بالكم، الكتاب ده كل علماء السنة بيقرأوا الكتاب ده وبيهضموه، لأنه شرح لكتاب الإمام للإمام البخاري. والإمام البخاري كما تعلمون إمام علم من أئمة السنة، وكتاب الإمام الجميع يعزون إليه، وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه يعد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب. فإذا جاء ابن باز لتحقيق الكتاب وقد قرأه العلماء من قبل، وقرأوه في عصر ابن باز، وقرأوه من بعد ابن باز، ولم يعلق عليه ابن باز، معنى ذلك أن هذا الأمر لم يعر التفات أحد من أهل العلم قرأه، وهذه مسألة خطيرة. فعلما يدل ذلك؟ ألا يدل على أن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ هو اعتقاد السلف، أو على الأقل اعتقاد بعض السلف؟ وإلا لم يسكت هؤلاء الأكابر على عقيدة السلف وهم الأمناء عليها. وإن سكتوا فهذا طعن فيهم لا نقبله. قلهم كل دول سكتوا يبقى ده طعن في هؤلاء العلماء لا نقبله فيهم أبدا، كما لم نقبل الطعن في الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب ملاحظة هامة جدا قبل أن نكمل. قال الشيخ هشام في محاضرته صفحة 26 اللي هي نحن أولى بالألباني منكم، انتبهوا لا يحملنكم بغضكم لنا على أن تطمسوا معالم العقيدة. فاعتبرت يا شيخ هشام أن من قال إن هذه العبارة شرط كمال ليست من عبارات المرجئة طمسا لمعالم العقيدة. ذكرني قولك بقول الشيخان في كتاب حقيقة الإيمان صفحة 247 حينما رد على الشيخ ابن عثيمين، حينما انتقد الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين انتقد مصطلح جنس العمل، فشوف الشيخ الشيخان بيقول عليه إيه. قال وقد أبعد النجعة وأجحف في الحكم من قال أما جنس العمل أو نوع العمل أو أحد العمل فهذا كل طنطنة لا فائدة منها، وبين في هامش الكتاب أنه يقصد ابن العثيمين. واخدين بالكم الألباني يطمس معالم العقيدة والشيخ ابن عثيمين أبعد النجعة وأجحف في الحكم لأنه قال عن كلمة جنس العمل طنطنة لا فائدة منها. وبيكمل الشيخان يقول لا سيما أن هذا التفريق والتأصيل الدقيق أهم معلم من معالم عقيدة أهل السنة في الإيمان. الله أكبر. يقول لا سيما أن هذا التفريق والتأصيل الدقيق أهم معلم من معالم عقيدة أهل السنة في الإيمان، به يعرف أهل السنة من أهل البدعة والخسران. فما المشكلة إذن إذا كان الألباني وجهل معالم العقيدة؟ ومن قال بقوله وبراه مما قال في حقيق قضيون وعند الشيخ هشام يطمس معالم العقيدة، وعند الشيخان الشيخ ابن عثيمين يجهل أهم معلم من معالم العقيدة، أعرفتم الآن من المقصودون بمصطلح مرجئة العصر؟ عرفتم يا شباب من المقصود بعبارة مرجئة العصر؟ هم أقول هم الذين يطمسون معالم العقيدة والذين يجهلون أهم معلم من معالم العقيدة، وهذا إجمال أو حكم على النوع، وتفصيل أو تعيينه هم الألباني وابن عثيمين والمدخلي وكل من ينكر مصطلح جنس العمل أو يقول الألباني لم يقل بقول المرجئة. هذا مذهب جديد يريد أصحابه أن يجعلوا للعقيدة معالم حادثة وأصولا جديدة يوالي الشباب ويعادون عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كلام أوجهه لطلبة العلم بل وأوجهه لأهل العلم الكبار حتى ينقذون من هذا الخلط والتلبيس والطعن في الأكابر. لقد استطاعوا ونجحوا بالفعل من سحب البساط من تحت أرجل الكبار بأعمالهم وبأقوالهم وبأفعالهم ليحل محلهم تلامذة سيد قطب ومحمد قطب وأمثال هؤلاء. وأقوله إن كان هذا طمسا لمعالم العقيدة يا شيخ هشام فكيف سكت من ذكرنا من أهل العلم على كلام الحافظ ابن حجر والسفريني والنرداوي والألباني وغير هؤلاء؟ أهم يوافقون على طمس معالم العقيدة؟ ما أظنك تفكر فيما تنطق به، بل يحملك الغضب والخصومة على التفوه بأقوال ما أظنك تقصدها. أغضبت إلى هذه الدرجة حتى تنطق بما لا تفكر فيه؟ والملاحظ هنا أن الإمام ابن حجر نفسه من أهل السنة في باب الإيمان. خذوا بالك ابن حجر نفسه من أهل السنة في باب الإيمان، وليس عليه أي مؤاخذات في كتاب فتح الباري تتعلق بالإيمان، وجميع المؤاخذات عليه رحمة الله عليه تتعلق بأبواب الصفات وغيرها من الأبواب التي اجتهد فيها فجانبه الصواب وخالف السلف وقال فيها بقول المخالفين. وكتاب فتح الباري كتاب مطروق بالطاء والقاف، مطروق، ما أظن عالما من العلماء السلفيين إلا وقرأ، وبخاصة كتاب الإيمان. فلو كان هذا القول مخالفا ومر على بعض أهل العلم ولم ينتبه له فلابد وأن ينتبه له الآخرون، وحينئذ سيقومون ببيان الخطأ الشديد الذي يتعلق بطمس معالم العقيدة، وحينئذ سينتشر النقد ويتضح للكافة بيان معالم العقيدة. قد يقول قائل ولكن الدكتور علي الشبل قد قام بعمل استدراك على فتح الباري واستدرك عليه في باب الإيمان بموافقة العلامة الشيخ ابن باز نقول قد حدث هذا بالفعل، فما هي المؤاخذات عليه في باب الإيمان؟ أقول هذا الموضع فقط لا غير، باب الإيمان كله ليس فيه إلا هذا. وكلمة أخرى نقلها الشيخ عن الأشاعرة ينقل عنهم فاستدركها وينقل، يقول هم يقولون هذا الموضع فقط لا غير، وذلك حينما قال، وننقل كلام الدكتور الشبل حفظه الله، يقول وهو يعني الإمام ابن حجر بيقول أي الإيمان يعني قول وفعل يزيد وينقص، والمعتزلة قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. قال الشيخ الشبل حفظه الله الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحته، قبلك من قد تكون لم يقل هي شرط في صحته، قد تكون شرطا في صحته أي أنها من حقيقة الإيمان. نعم قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة، وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا. ولكننا نحن نستدرك على الشيخ الشبل لأنه قال خذوا بالكم بالكلام، الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحته، كلمة شرط في صحته قد أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها يعني الإيمان لا يكون موجودا أصلا بانتفائها لأنها شرط صحة. قال وقد تكون شرطا في كماله الواجب، المفروض برضو يقول وهي من حقيقة الإيمان، فسواء كان العمل شرطا في الصحة فهو من حقيقة الإيمان، وسواء كان شرطا في كمال الواجب فهو كذلك من حقيقة الإيمان. يعني جميع الأعمال التي هي شرط صحة أو شرط كمال كلها من حقيقة الإيمان، فهذا يستدرك على الشيخ الشبل. أعود إلى كلام الشيخ الشبل مرة أخرى حتى نركز فيه، يقول الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحته أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة، وهذا عند من يقول بتكفير تارك الصلاة، وقد تكون شرطا في كماله الواجب، المفروض يقول وهي من حقيقة الإيمان فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا. فهذا التفصيل لا بد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية، مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. بعد ذلك كلام الشيخ كله جميل جدا وموافق جدا ولا يخالف في الشيخ الألباني، لأن الذي قال إن بعض الأعمال قد تكون شرطا في الصحة مثل الصلاة هذا عند من يكفر تارك الصلاة، ولذلك قد تكون شرطا في صحته وقد لا تكون. قال وهذا قلت وهذا كلام لا اعتراض عليه على الإطلاق، لأن الاعتراض والاستدراك لم يقل إن هذا من عبارات المرجئة، بل لم يقل فهذا التفصيل لا بد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول المرجئة، بل قال وعدم خلطه بقول الوعيدية، ولم يذكر المرجئة لا من قريب ولا من بعيد. غاية الأمر أنه استدرك في قضية الصلاة فقط، لأنهم يعتبرون أن الصلاة تركها كسلا من الكفر الأكبر، وبناء على ذلك فلا بد من أن يستثنوا من جميع الأعمال التي عندهم شرط كمال، يستثنون الصلاة فيجعلونها شرط صحة كما سنوضحه جاليا إن شاء الله. ولذلك لو ناقشتهم في هذا الأمر وقلت لهم ما الدليل على أن الصلاة تركها كفر، يستدلون عليك بنصوص، لا يستدلون عليك بقولهم إن الصلاة شرط في صحة الإيمان، بل إن الإمام ابن القيم قال فهل هي شرط في صحة الإيمان، وأخذ يستدل على ذلك، وقال له الألباني إن الإمام ابن القيم حاد عن هذا الأمر، وارجعوا إلى البحث في كتاب حكم تارك الصلاة للألباني وكتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع. لاحظوا أن هذه الرسالة، خذوا بالكم بقى بالكلام المهم ده، لاحظوا أن هذه الرسالة التي استدركت هذه المسألة على الحافظ صنفت سنة 1419 هجرية، يعني بعد انتشار رسالة سفر الحوالي واشتهار القول بأن مقولة الأعمال شرط كمال قول المرجئة، بعد سنة 1406 هجرية واشتهر أن الألباني بيقول الأعمال شرط كمال وده قول المرجئة، فكون أن الرسالة اللي فيها استدرك على الحافظ ابن حجر صدرت سنة 1419 هجرية في آخر عهد الشيخ ابن باز بالحياة، فلماذا لم يذكر ذلك في الرسالة؟ لماذا لم يشر أدنى إشارة إلى أن هذه المقولة لها علاقة قرب بأقوال المرجئة، وإنما قال هذا الكلام خلافا للخوارج والمعتزلة حتى لا نخلط هذا بقول الوعيدية، ولم يأتي بذكر المرجئة لا من قريب ولا من بعيد؟ لماذا لم يذكر ذلك في الرسالة؟ سألوا أنفسكم. والغريب أن الشيخ هشام البيري صفحة 27 من محاضرة نحن أولى بالألبان منكم يريد أن يلزم خصومه بأن كل ما يقوله العلماء يقبل وبدون سند لقائله، فقال وعجبوا مما قال. قال ما قرره العلماء ونسبوه إلى طائفة أو فرقة فوجب قبوله، وإن لم يكن عندنا سند لقائل به من هذه الفرقة. لماذا؟ قال لأنهم أعلم وأدرس، وهذه نقطة مسلكية لابد أن تنتبهوا إلى كلامه، نقطة مسلكية لابد أن تنتبهوا إليها. فإن العمدة ما نقله الأئمة الثقات، فإذا قال الأئمة الثقات هذا قول المرجئة قبل، هذا قول الخوارج قبل. وقال قبل ذلك في نفس الصفحة هل شرط الكلام من أقوال المرجئة؟ يقولون يعني خصومه، ويقصد الخصوم اللي بيخالفوا في هذه المسألة، يقولون نحن نريد من عبارات المرجئة، نحن نريد من عبارات العلماء. هو يقول وهذا طعن في جميع العلماء الذين سيحكمون بأن هذه العبارة من أقوالهم حتى ولو لم ترد على ألسنة المرجئة. ولهذا أنا أسألكم، ده هو اللي بيقول الشيخ هشام، إن قال ابن باز هذه من عبارات المرجئة، وإن قال الفوزان هذه من عبارات المرجئة، وإن قال ابن عثيمين هذه من عبارات المرجئة وغيرهم، هل تقبلون هذا الكلام أم تقولون لابد أن يصرح بها المرجئة أنفسه؟ إن قلتم لا نقبل فأنتم يا من تحترمون العلماء قد سفهتم العلماء، إن قلتم لا نقبل فأنتم يا من تحترمون العلماء قد سفهتم العلماء. والرد عليك يا شيخ هشام هو الآتي: من فيك أدينك، لقد قامت عليك الحجة من كلامك أنت. فإن الإمام ابن حجر وهو من هو؟ وهو من أهل الاستقراء التام. ابن حجر من أهل الاستقراء التام، واطلع على ما لم يطلع عليه أهل عصرك من علمائنا الأجلة من كتب وآثار للسلف. هذا العالم الجليل حكم بأن مذهب السلف هو أن الأعمال شرط كمال، ووافقه على ذلك من ذكرنا، ومر الكلام مرور الكرام على الأئمة والحفاظ من عصر الحافظ ابن حجر بدون أن يستدرك عليه أحد من عصري إلى الآن، ووافقه على ذلك إمام أهل الحديث في زماننا بلا منازع وهو العلامة الألباني، وهو من هو في معرفتي بأقوال السلف المأثورة. وما أظن أن أحدا من أهل عصرنا يباري الألباني في الاطلاع على هذه الأقوال المأثورة بأسانيدها، وانتشر كلامه المكتوب والمسموع في أرجاء الدنيا. أقول لك يا شيخ هشام، فلماذا لم تقبلوا قول هؤلاء العلماء؟ أم أنكم تسفهون العلماء كما ذكرت فضيلتكم عن خصومكم؟ هل يجوز لنا ذلك أن نقول أنت تسفه العلماء مثلا بمثل؟ أم أن هناك علماء يقبل قولهم بدون سند وبدون دليل، وعلماء يرفض قولهم بلا سبب أو دليل؟ وهنا ملاحظة أخرى، وهي قولك عبارة العمل شرط كمال ليست من عبارات أهل السنة والجماعة، فنقول لك وهل كلمة جنس العمل التي أنكرها كثير من أهل العلم ومنهم الشيخان ابن عثيمين والربيع وغيرهما وردت عن السلف؟ فتقول قال الإمام ابن تيمية، فنقول لك هي عبارة لم ترد في القرآن ولا في السنة ولم تذكر عن السلف. وقال الإمام ابن تيمية، وبالمناسبة الإمام ابن تيمية من أئمة أهل السنة الكبار جدا ومن علماء السلفية، ولكنه ليس من السلف بالمعنى الاصطلاحي، فليس من القرون الثلاثة الأولى. فهذه العبارة جنس العمل ذكرها الشيخ ابن تيمية ردا على المتكلمين بعباراتهم وبما يفهمون، ولكنه حينما يعني حينما صنف كتاب الإيمان وغيره من هذه الكتب كان يرد على المتكلمين بعباراتهم وبما يفهمون، ولذلك كان يستخدم في كتبه الحد والجهة وما شاكل ذلك. ولكنه حينما صنف كتاب الواسطية لأهل السنة لم يذكر أمثال هذه العبارات الكلامية. فلماذا جعلتموها قولا سلفيا وهي لفظة منطقية وردت في مطارحة الشيخ للمتكلمين وأضربين، ولا علاقة لها بكلام ومصطلحات السلف، فهي مصطلح كلامي وليس سلفيا، ولكن الشيخ يستخدمه بالمعنى السلفي. وللشيخ ربيع كلام طيب ينبغي أن يراجع، ومنه نقضه لأصل من أصول الحدادية. قال الشيخ ربيع حفظه الله: جنس العمل، وهو لفظ لا وجود له في الكتاب والسنة، ولا خاصم به السلف، ولا أدخلوه في قضايا الإيمان. اتخذوه يعني الحدادية بديلا لما قرره السلف من أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، إلى آخر ما قاله في رسالته النفيسة المسمى، نرجع إلى ذكر اسمها مرة أخرى: هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من قال إن الإيمان أصل والعمل كمال أو فرع؟ ارجعوا إلى كلام الشيخاني الذي جعل قضية جنس العمل هذه أصلا من أصول العقيدة الكبرى، واتهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. مسألة العمل شرط كمال، هل الخطأ في لفظة الكمال أم الخطأ في لفظة الذين ينكرون كلمة العمل شرط كمال؟ هل الخطأ في لفظة الكمال أم الخطأ في لفظة الشرط؟ هذا سؤال موجه لمن ينكر مقولة العمل شرط كمال. الحمد لله كفانا الشيخ هشام البيلي في أثناء رده على الشيخ الوصيفي بيان أن مقولة الأعمال كمال في الإيمان لا غبار عليها، لأنها كلمة أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت عن الأئمة رحمهم الله. ومن شك في ذلك فليراجع الرسالة آنفة الذكر للعلامة الشيخ ربيع حفظه الله. وإذا تكون كلمة الأعمال كمال في الإيمان لا شيء فيها ولا إرجاء يعتريها، إذن فالخطأ في كلمة شرط. فهل الخطأ في كلمة شرط؟ يعني الشيخ هشام بيقول كلمة شرط كمال، العمل شرط كمال، هذه بتاعت مرجئة العصر، حلو كويس أوي. هل العمل كمال في الإيمان؟ لا، دي كلمة سلفية ومية في المية ومحدش يقدر يناقش فيها. والشيخ ربيع أتى بأقوال عديدة لأهل العلم السابقين، ابن مندى والبتيمية وغيرهم، يقولون إن الأعمال كمال في الإيمان، وجعل أن الذي ينكرها هذا أصل من أصول الحدادية. فعرفنا أصلا من أصول الحدادية، وعرفنا أن من أصولهم أيضا استخدام قضية جنس العمل وامتحان الناس بها. إذن يكون الخطأ في كلمة شرط، الشيخ هشام بينكر كلمة شرط، فهل الخطأ في كلمة شرط؟ قالوا نعم. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الشرط تعريفه في الأصول ما يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، وهو خارج الماهية، مثل الوضوء فهو شرط للصلاة. نقول: ومن الذي قال هذا الكلام؟ يعني إن مقولة الأعمال شرط كمال هي مقولة المرجئة. قال الشيخ هشام: القائل بذلك معظم العلماء. ولم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وسعى للقاء المشايخ حتى يؤيدوا ما قال. وبالفعل التقى الشيخ الفوزان حفظه الله وسأله عن مسألتين، فأجابه الشيخ، وقام الشيخ هشام بالتسجيل مع الشيخ حفظه الله، قال البعض بدون علم الشيخ. ثم ذكر الشيخ جمال ابن فريحان الحارثي، وهو من تلامذة الشيخ الفوزان، ذكر في منتديات نور اليقين أن الشيخ الفوزان لما علم ذلك عن طريق بعض الطلبة واسمه بدر البدر العنزي، قال الشيخ حفظه الله: هؤلاء يبحثون عن الفتن، عن الشيخ هشام يعني، هؤلاء يبحثون عن الفتن، اتركوهم عنكم ولا تلتفتوا إليهم، ولا نعلم عن الألبان إلا خيرا. ولذلك هناك يعني كلام على النت للشيخ جمال بن فريحان الحارثي بعنوان: عار عليك يا أخ هشام البيلي، وشكر الله لك يا أخي بدر البدر العنزي، عار عليك يا أخ هشام البيلي، فارجعوا إليه. فهذا الكلام على مسؤولية الشيخ جمال بن فريحان الحارثي. أقول: أما الشيخ هشام فيقول ويدافع عن نفسه ويقول: لا، هذا كلام خطأ، هذا كله لا يعنيني من قريب ولا من بعيد، وسأوضح ذلك جليا إن شاء الله. ولكن أقول بداية: يا أخي يا شيخ هشام، أنت في نظري فعلت مثلما فعل محمد رحيم حينما سعى جاهدا لكي يسقط مدرسة الأردن، تلامذة الشيخ الألباني، فلما لم يفلح بمجهوده الفردي في إسقاطهم هو وقرينه محمد شقرة، إذا بشيطان يزين لهم أن يقوموا باستعداء اللجنة الدائمة لتتحول المعركة مع اللجنة الدائمة، حفظ الله علماءه، ونجحوا بالفعل في تحويل المعركة وأصبحت المعركة بين علي الحلبي وبين اللجنة الدائمة. وأنا أراك تكسر في كلامك من توريط إخوانك للإيقاع بهم، تريد أن يعني تستعير نفس الدور وتكرر نفس الدور في مصر، فتريد أن تورث إخوانك للإيقاع بهم. وجدت ذلك جليا وسأذكر أمثلة من كلامك. تقول لهم: فأنتم يا من تحترمون العلماء قد سفهتم العلماء. وتقول: خذ هذه الفتوى ثم رد بعدها على اللجنة الدائمة. وتقول للشيخ علي الوسيط: رد على اللجنة الدائمة، رد على الشيخ الفوزان، رد على الشيخ ابن باز. لماذا يا أخي تريد من إخوانك أن يأخذهم الغضب والاستفزاز فيقعوا فيما لا تحمد عقباه؟ وهل إذا ردوا عليك وحتى لو ظلموك، حتى لو ظلموك، هل تطلب منهم أن يزيدوا في ظلمهم ويتجاوزوا الحدود فيقعوا في ظلم العلماء؟ وماذا ستكون النتيجة يا شيخ؟ أليس في هذا سعي لإسقاط هيبة العلماء؟ حينما تذهب وتسجل للشيخ الفوزان من أجل الانتصار لنفسك وتنتصر لنفسك على من؟ على علم الأمة وأسد السنة الألباني رحمه الله. هذا الرجل أفضى إلى ما قد قدم، هو بين يدي ربه سبحانه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وتلامذته أصبحوا مجروحين وإن تكلموا فلن يسمع لهم أحد. أبي هذا تحس بالزهو والانتصار والفخر والخيلاء وبأنك كسبت الجولة؟ لا يا شيخ هشام، هذا انتصار رخيص ورخيص جدا. ألا تعلم أن المعركة لن تتحول للطعن في الشيخ الفوزان؟ معاذ الله، فالشيخ الفوزان عالم كبير من علماء الأمة ولست أولى به من غيرك. ولكن سأخبرك بأمر يصدق ما وصلنا من كون التسجيل كان بدون علم الشيخ الفوزان، كما أخبر بذلك الشيخ جمال الحارثي حفظه الله ورد عنه وعن وجيه النار بفضله وبكرمه سبحانه جزاء ما رد ودافع عن شيخ السنة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا الأمر هو أن إن القضية التي ناقشته فيها وسألته عنها وهي قضية خلع الملك سعود، وأنا لن أناقشك فيها لأن هذه ليست من القضايا، قضية الخلع والخروج وهذه الأمور أنا لست ممن يستجيز أن تكون هذه المسألة مشاعا بين من يعلم ومن لا يعلم، فهذه أمور لا يتكلم فيها إلا في وسط أهل العلم، لا تكون مشاعا هكذا وتعالوا نظروني ونعمل الكلام ده كله، لا نفعل أفعال هؤلاء الذين يسلكون مسالك الخوارج. أتدري يا شيخ هشام أن القضية التي ناقشت الشيخ فيها وسألته عنها وهي قضية خلع الملك سعود وأجابك الشيخ حفظه الله إجابة مقتضبة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى على عبده وفضله على عبده الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أقول لو علم الشيخ أنك تسجل له ما تكلم أصلا في هذه المسألة، بل وما أذن لك في الكلام أصلا، وذلك لأن هذه المسألة تعد من المسائل المحظورة في المملكة وتتمنى الأسرة الحاكمة حفظها الله نسيانها. أرأيت كيف أنك كدت أن تورط الشيخ وكان من الممكن لولا فضل الله عليه وحفظه له أن يفلت لسانه بكلام يضره ويضر موقعه الذي نتمنى من الله أن يطيل عمره ويمكن له في موقعه الذي يكبت الله به المبتدعة وأهل الأهواء. تصور لو أن هذا الرجل قال مقولة واستغلها خصومه الذين يريدون أن يسعوا إلى الإيقاع بينه وبين الحاكم في بلادي، من أجل ماذا؟ من أجل أن تأتي بكلمة مسروقة لتنتصر على أخيك فلان أو علان، ومع ذلك لا تفرح بما سجلت، فمن الممكن ألا نعتمده. أتدري كيف؟ بقول الشيخ الفوزان نفسه حينما قال في ردي على الدكتور خالد العنبري في كتاب هزيمة الفكر التكفيري، قال: الأشرطة لا تكفي مرجعا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة، وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. فماذا أنت قائل الآن؟ ومع ذلك سنناقش قول الشيخ الفوزان ومن وافقه، لأن المسألة علم ودين، ولكن لن نأخذها من مسجل مسروق، لن نأخذها من مسجل مسروق سجله من سجله بدون إذن، والمجالس بالأمانة كما يعلم ذلك الأمناء، وإلا فإننا نكون قد سننا سنة سيئة لطلبة العلم ولا يزال الناس يعانون من جرائها، ألا وهي التسجيل بدون إذن، فيتكلم معك أحد الطلاب وهو يسجل لك بدون علمك ثم إذا بالمسجل يجوب الآفاق وربما ترتبت عليه فتن عظيمة، ومع ذلك يبحث الشباب عن مسوغ لهذه الأفاعيل والمنكرات والأباطيل من أفعال الشيوخ، فكيف نستبيح نحن جواز ذلك لأنفسنا ونحن نقدم أنفسنا للشباب قدوة لهم؟ كتب الدكتور عصام السناني في كتابه أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهو كتاب راجعه العلامة الشيخ الفوزان وعلق على بعض مواضع في الكتاب، وفي صفحة 44 من الكتاب المذكور تحت عنوان قول محدث في مسألة الإيمان، قال الدكتور عصام: وفي عصرنا هذا مع الأسف وجد قول غريب محدث من قبل بعض أهل السنة السلفيين، إلى أن قال: حين أثبتوا إن كان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح، بين قوسين قال: لأنهم يقولون العمل شرط صحة للإيمان، وبعضهم يقول شرط كمان. وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، وبسببه قامت رحى المعركة بينهم وبين أهل السنة. ده كلام الدكتور عصام السناني. وقال في الهامش: إن قوله لأنهم يقولون العمل شرط صحة للإيمان، يعني هذا القول الحادث يقول أصحابه العمل شرط صحة للإيمان وبعضهم يقول شرط كمال، يقول الدكتور عصام: هذا القول زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. ومراد الشيخ أراد أن يفسر مراد الشيخ، إن الشرط خارج عن ماهية الشيء والعمل جزء من الإيمان لا خارج عنه. ومن أطلق من علمائنا أنه شرط صحة فمراده أنه لا يصح الإيمان إلا به، كما وقع في بعض كلام سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تنزلا مع السؤال، حين قال مرة إنه شرط صحة لكن قال مرة عند التحقيق لا، هو جزء ما هو بشرط وجزء من الإيمان. انتهى النقل عن الدكتور عصام السلمش. قلت: وبهذا نعلم سر الاعتراض على مقولة شرط الكمال، كما رأيتم الاعتراض من الشيخ الفوزان، لأن الشرط الأصولية خارج الماهية بعكس الركن فهو داخل الماهية، وبناء على ذلك اعترض وقال هذا من قول المرجئة، ولكنه حفظه الله كان متفقا مع المصطلح الذي يعنيه فلم يتناقض، ولذلك اعتبر أن مقولة شرط صحة أو شرط كمال كلاهما من قول المرجئة. لماذا؟ لأن معنى المصطلحين وأن العمل خارج الماهية، ويلزم من ذلك عدم اعتبار العمل ركنا أو جزءا من الإيمان، وإنما هو شرط يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني إن انعدم ينعدم الإيمان، ولكن قد يوجد ولا يوجد الإيمان كما في حالة المنافقين، سواء في ذلك قلنا شرط صحة أم شرط كمال، كلاهما من قول المرجئة عند الشيخ قولا واحدا. هذا قول الشيخ الثابت بخطي، هذا قول الشيخ الثابت بخطي والذي سنعتد به، بعكس ما ذكره الشيخ هشام فهو مسجل بغير علم الشيخ كما أسلفنا، أو على الأقل حامت حوله الشبهات. وحتى وإن كان بعلم الشيخ فسنعتبر قول الشيخ في عدم الاعتداد بالأشرطة كما نقلناه عنه في ردي على الدكتور خالد العنبري، والمؤدى في النهاية واحد، يعني في النهاية المؤدى واحد، سنأخذ بقول الشيخ ولكن سنأخذه من طريق محترم، من طريق يعتبره الشيخ، المؤدى في النهاية واحد، ولكن احتراما لشروط أهل العلم في التعامل مع ما يصدر عنهم، ولإغلاق الباب أمام من ينتهزون الفرص لالتقاط بعض الكلمات بآلة التسجيل من هنا أو من هناك لإثارة الفتن وإغار الصدور، نريد أن نعلم طلبة العلم ونحن منهم أن يلتزموا بآداب وأخلاق الطلب حتى يشيع الخير والنور. بعد أن نقلنا وجهة نظر الشيخ الفوزان حفظه الله، نقول: هل وافقه أحد من أئمة العلم الكبار على هذا الفهم؟ دعك من مقلد الشيخ وانكسش، يعني قضية الآن تقول لي فلان وفلان وفلان قلدوا الشيخ، دعك من المقلدين، هل وافق أحد من أئمة العلم الكبار الشيخ الفوزان على هذا الفهم؟ وللجواب على ذلك نقول: أولا خالفه الحافظ ابن حجر ومن نقل عنه كالشفرين والمرداوي وغيرهما، وخالفه الألباني كما هو معلوم. وليس موافقة الشيخ الفوزان بأولى من موافقة هؤلاء، وهم من هم عند طلبة الحق، إلا من يرجح بكون الفوزان حي يرزق، أما هؤلاء فقد ماتوا، فالبعض يريد أن يتقرب من الشيخ الفوزان لأن الرجل حي، أما هؤلاء فقد ماتوا. العلم لا يقاس وهكذا، ولكن ليس موافقة الشيخ الفوزان على جلالة قدري بأولى من موافقة هؤلاء، وهم من هم عند طلبة الحق. ثانيا، وجدنا الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول يقول: والفرق بين هذا يعني المعتزلة والخوارج وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. لاحظوا أن الشيخ حافظ لم يقل تنزلا كما أراد لنا أن نفهم الدكتور عصام السناني. وإذا يكون يعني الإمام حافظ حكمي وبيشرح كتابه، يشرح كتابه معارج القبول، شرح ذلك لم يكن يرد على سؤال، وإنما تطوع وذكر أن الأعمال عند السلف ليست كلها لا شرط صحة ولا كلها شرط كمال، بل منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. وإذا يكون الإمام الشيخ حافظ حكمي قد قال بقول المرجئة على فهم الشيخ الفوزان، فهل الشيخ الفوزان يقول بهذا؟ أو فهل من قائل يقول بهذا الكلام؟ ما أظن. ثالثا، وجدنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما سئل: أعمال الجوارح تعتبر شرط كمال في الإمام أم شرط صحة للإمام؟ قال الشيخ: أعمال الجوارح فيها ما هو كمال للإمام وفيها ما هو ينافي الإمام، فالصوم من كمال الإمام، والصدقة والزكاة من كمال الإمام، وتركها نقص في الإمام وضعف في الإمام ومعصية. أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر، نسأل الله العافية، كفر أكبر الصلاة. وبالطبع الشيخ ابن عسيمين قال كلاما قريبا من هذا، قال الشيخ ابن عسيمين لما سئل هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم أنها شرط في كمال الإيمان الواجب، قال أجاب: تختلف، فتارك الصلاة مثلا كافر، إذن فعل الصلاة من لوازم الإيمان. وفي موضع آخر، في شرحه للأربعين النووية، قال: أي إنسان يسألك ويقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان، فقل: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير. وهنا يريد أن يغلق باب الفتنة، ولم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذن يسعوك ما يسعون. ثم يقول: إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. فإذن هو يعتبر هذه المقولة لا غبار عليها. خامسا، أما الإمام ابن تيمية، وركزوا بقى لأن هذا الإمام المؤصل الذي يؤصل لنا، أما الإمام ابن تيمية رحمه الله فلقد اعتبر أن القول وهو أصل من أصول الإيمان بالإجماع اعتبره شرطا لصحة الإيمان. فهل يقال ابن تيمية قال بقول المرجئة بناء على كلام الشيخ الفوزان؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحة 174 طبعة السعودية، وصفحة 523 طبعة محمد محي الدين عبد الحميد المصرية القديمة، قال رحمة الله عليه: إن الذي عليه الجماعة أهل السنة يعني أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. وحينئذ لو قلنا بقول الفوزان لكان ابن تيمية قائلا بقول الجهمية، لأنه أخرج القول وجعل القول خارج ماهية الإيمان. هذا ما نفهمه. سادسا، وجدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في كتاب الصلاة وحكم تاركها: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. فجعل رحمه الله تصديق القلب وهو أصل الإيمان والركن الأعظم فيه جعله شرطا، فكان يقصد بقوله شرطا إخراج التصديق من الإيمان وعدم جعله جزءا أو ركنا، حاشا لله. يبقى الذي يقول إن كلمة شرط بمعنى ان الشرط خارج الماهية؟ لا، ما هو شرط، هو جزء، هو ركن. هذا استدراك على الأئمة هؤلاء، لأن كلمة شرط لا يقولونها بمعنى انها شرط ضد الركنية او ضد الجزئية. وإلا ان كلام الإمام ابن تيمية لما قال ان القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان، معنى ذلك ان هذا القول خارج ماهية الإيمان. بل يكون ابن القيم الذي قال ان التصديق شرط في اعتقادها وكونها نافعة، فجعل رحمه الله تصديق القلب وهو أصل الإيمان والركن الأعظم فيه، جعله شرطا. يبقى ذلك أخرج التصديق من كونه، وهذا لا قائل به على الإطلاق، حتى الجهمية ما قالوش هذا الكلام. بل إن الدكتور الشبلي حينما كتب استدراكاتي على الحافظ ابن حجر في الكتاب العظيم فتح الباري، وافقوا على هذه الاستدراكات الإمام ابن باز، قال معلقا على مقولة الحافظ: والسلف جعلوها يعني أعمال الجوارح شرطا في كماله. علق الدكتور الشبلي بقول: الصواب أن الأعمال عند السلف قد تكون شرطا في صحته وقد تكون شرطا في كماله. وإذا أردنا أن نأتي بالأقوال الثابتة عن العلماء والتي أقرت مبدأ أن الأعمال شرط في الإيمان، بعضها صحة وبعضها كمال، فإننا لن نستطيع أن نقوم بحصرها لكثرتها، مع ملاحظة أن جميع من ذكرنا ممن قال بعضها شرط صحة والباقي شرط كمال يقولون بتكفير تارك الصلاة، بل ولا يعتبرون عملا من أعمال الجوارح شرطا في الصحة إلا الصلاة. كلهم لا يوجد واحد ممن قال شرط صحة إلا ويكفر تارك الصلاة. وإذا سألت آخر وقلت له ما هو الذي يكفر غير ترك الصلاة، لن تجد واحدا منهم يكفر إلا بترك الصلاة. ولذلك قال ابن القيم في حكم تارك الصلاة: فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. فرد عليه الألباني في كتاب حكم تارك الصلاة: فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا لصحة الإيمان؟ أي ليس فقط شرط كمان، فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. يعني لابد من دليل يخص الصلاة، وهؤلاء يأتون بالفعل بدليل يخص الصلاة. دندن الشيخ هشام كثيرا حول أن اللجنة الدائمة تقول هذه المقولة، ونقول: أين هذا؟ سنأتي إلى فتوى اللجنة الدائمة. فتوى اللجنة الدائمة المحررة سنة 1421 هجرية برقم 21436، خدوا بالكم عشان بيدندن حولها. بص بتقول إيه الفتوى. السؤال كان بيقول لها: حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات، قالوا كلاما كثيرا. فردت اللجنة وقالت إيه؟ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة. من هم بقى المرجئة؟ الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال إذا ما جابوش سيرة عمل الإيه؟ القلوب نهائيا. وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. يبقى لما يجي حد يقول زي البيجوري أو زي الكوسري: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ده كلام البيجوري، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط كما يقول الكوسري، أما الأعمال ده كلام اللجنة دائما مش كلامي، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. فمن اسمع كمل: فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ما عملش حاجة بقى، فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة. من يقول هذا الكلام؟ لا يقول إلا المرجئة. ناس وقعت، مش قالت بقول المرجئة دي، ناس نزلت في الإرجاء حتى أذنيها. يعني هذا الكلام وناس نزلوا في الإرجاء حتى أذنيها. نعود إلى ما كنا بصدده. أقول بعد هذه النقولات التي ظهر منها جليا أن عبارة الشرط لا غبار عليها عند العلماء، وإلا لما قالوا عن الأعمال شرط بعضها صحة وبعضها كمال، مخالفة لفضيلة العلامة الشيخ الفوزان. يبقى كل العلماء السابق الذين سبق ذكرهم الآن هؤلاء خلفوا الشيخ الفوزان، لأنهم اعتبروا إن الأعمال في منها صحة وفي منها كمال، شرط صحة وفي منه شرط كمال. يبقى الشيخ الفوزان لما قال كلمة الشرط هذه، ونعود إلى قوله رحمة الله حفظه الله، حفظه الله وارحمه الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا الكلام الذي قاله كلام يقول لأنهم يقولون العمل شرط صحة للإيمان، وبعضهم يقول شرط كمال، وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة. فيقول عصام السناني لأنهم أخرجوه عن ماهية الإيمان، لأن الشرط يدل إيه على الخروج عن الماهية بعكس الركن. الشيخ الفوزان عايز يقول ركن، ما يقولش كلمة شرط. ولكن الشيخ الفوزان له وجهة نظر ينبغي أن توضع في الحسبان، ألا وهي تخريجه الأصولي لكلمة الشرط وهو خارج الماهية، فكيف يجوز أن نطلق على بعض أجزاء الإيمان كأعمال الجوارح أنها شرط؟ بل إن ابن تيمية رحمه الله تجاوز هذا الأمر وقال إن القول شرط في صحة الإيمان، بل قال ابن القيم إن التصديق نفسه شرط في صحة الإيمان. فلابد إذن من أن نسلك، ومعذرة للشيخ هشام في استخدامنا لمصطلحه، أن نسلك إما للعلماء وإما للفوزان، ينسلك للدولة للشيخ الفوزان، وبالطبع سنميله إلى اعتماد أقوال الجمهرة العريضة من أهل العلم، فنبحث عن اعتذار للعلامة الفوزان، وهذا هو سبيل أهل العلم، مع ملاحظة أننا نتحدث هنا الآن في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. وخرج الأمر برمتي عن الإرجاء والاعتزال والخروج، وأصبحنا نناقش مصطلحات علمية لأهل العلم، وهذا هو الطريق اللاحب والمهيع السالك وإن رغمت أنوف. فكلمة شرط الكمال اتضح الآن أن مقولة الأعمال كمال هي مقولة سلفية سنية، يوافقنا على ذلك الشيخ هشام كما في رده على الشيخ علي الوصيف، وإلا اصطدم برسالة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. كلمة الأعمال شرط كذا يعني بالنظر إلى كلمة الشرط استخدم علماء السنة وليس علماء المرجئة، فالإشكال مش في الكمال، الإشكال في الشرطية، ولكن وجدنا العلماء أهل السنة استخدموها ولم يستخدم علماء المرجئة، لكن الشيخ الفوزان خالف في ذلك وقال كلمة شرط كذا سواء صحة أو كمال هي مقولة المرجئة. لماذا قال ذلك؟ لأن كلمة الشرط عند الأصوليين تعني أن الشرط خارج الماهية، فهل هو كذلك في استعمال أهل العلم؟ أجاب البعض بأن العلماء يقصدون الشرط بمعناه اللغوي، ومعناه اللغوي هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كما في لسان العرب والكليات، وكذلك في كتاب القاموس المحيط والمعجم الوسيط. المعنى اللغوي يا شيخ هشام للشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وبناء على ذلك ساغ للعلماء التعبير بكون العمل شرطا في الإيمان بمعنى أنه لازم في الإيمان الشرعي لتمامه وكماله أو لصحته عند من يقول بذلك. وعلى ذلك فليس هناك تناقض بين التعبير عن العمل بالشرطية بهذا المعنى اللغوي العام وبين اعتقاد العمل جزءا من الإيمان. وهذه الإجابة مع وجاهتها إلا أنها لم تصب المحل كما يقال، بل إن اختيار الأئمة لكلمة الشرط يكمن وراءه فقه دقيق لأئمة علماء فقهاء يعرفون مرامي الألفاظ والاصطلاحات. وإليكم التوضيح وأريد منكم التركيز، مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة وحكم ذلك، وأنا ألخص من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، وقال كذلك ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى والأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن شعب الإيمان متعددة، ولذلك أجمع أهل السنة على أن الإيمان شعب وأجزاء، وإذا اجتمعت هذه الشعب كان صاحبها مؤمنا مطلقا تام الإيمان. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان، فكلما أتى بشعبة من الشعب زاد إيمانه، وكلما فرط في شعبة نقص إيمانه، إلا إن كانت هذه الشعبة تركها ينقض أصل الإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة. فالإيمان عندهم ليس شيئا واحدا لا يتبعض، وإنما هو ذو أبعاد وشعب، بعكس الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فالإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا وجد بعضه وجد كله. ولذلك كانت الزيادة والنقصان عندهم مستحيلة، لأنه لو نقص لانعدم، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة، كفره الخوارج وخالفهم المعتزلة في الاسم، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم وافقوهم حكما ومآلا فحكموا بخلوده في النار. ولما اعتقد المرجئة على اختلاف مذاهبهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، واعتقدوا أنه لو كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة للزم منه أمران كلاهما ممنوع: أحدهما زوال الإيمان بزوال بعضه، فلو صارت الأعمال جزءا من الإيمان فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان وتكفير أهل الذنوب أو تخليدهم في النار كما هو قول الخوارج والمعتزلة. اللازم الثاني أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من إيمان، كافرا بما فيه من كفر، فيقوم به كفر وإيمان، وهذا مخالف لمن عقد عليه الإجماع عندهم من أنه لا يجتمع في العبد كفر وإيمان، وهذا بدعمهم. ولذلك أجمع المرجئة على خروج العمل من الإيمان. إذا عرفت مذاهب الفرق في الإيمان، أعني المرجئة والخوارج والمعتزلة، وظهر لك جليا الفرق بين أهل السنة وفرق الضلال، أذكر لك علاقة شعب الإيمان بعضها ببعض. ولم أجد نصا للإمام ابن تيمية يوضح هذه العلاقة أفضل من النص الذي اختارته اللجنة الدائمة لبيان العلاقة بين شعب الإيمان. قال الإمام ابن تيمية في المجلد 644: وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، وحط خط تحت قوله دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. هذا الكلام شرحه الإمام ابن باز بقوله في مجموع الفتاوى المجلد 23: اسمع كلام الإمام ابن باز: وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يصلي، أو لم يصم، أو لم يزكي، أو لم يحج، أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. بيشرح كلام الإمام ابن تيمية دل على عدمه أو ضعفه، قال دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه، فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا، وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم، فإن تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها. أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة، ولو مع الإيمان بوجوبها، وهو أصح قول العلماء لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقال آخرون: بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. وقال: فإن قوة المسبب دليل على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. المجلد السابع صفحة 522، وكذلك راجع المجلد السابع صفحة 234. أقول بعد هذا التمهيد الذي رأيت أنه لازم لبيان ما سأذكره، أقول: قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك، فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. يبقى شعب الإيمان على قطعه أجزاء للإيمان يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه. قال الإمام ابن تيمية ما خلاصته، وارجع له في المجلد السابع من 514 ل 520، من صفحة 514 لصفحة 520، قال: أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر، وبعضها قد لا يكون شرطا فيه، وبعضها ينقص المركب بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطله، وبعضها ينقص عن كماله المستحب. يتضح مما سبق الآتي: أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وكل جزء من هذه الأجزاء يعد ركنا من أركان الإيمان، ولكن كل جزء هو أمر قائم بنفسه، فالتصديق غير النطق باللسان، وأعمال الجوارح غير أعمال القلوب، وهذا أمر لا يخالف فيه أحد، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا كما هو عند الطوائف المخالفة لأهل السنة، وإنما هو مركب من أجزاء وشعب. فإذا نظرنا إلى كون كل جزء هو من أجزاء المركب قائما بنفسه، نسأل بعد ذلك: ما علاقته ببقية الأجزاء؟ هل هو بالنسبة للمجموع الذي هو جزء منه يعد شرطا فيه أم لا؟ وراجع كلام ابن تيمية السابق وكذلك كلام ابن القيم. قد تقول: إن الشرط خارج الماهية. نقول: أي ماهية تعني؟ هل ماهية المجموع؟ إن كان ماهية المجموع فهذه الشعبة جزء منها، ولكن هذه الشعبة بالنسبة لبقية الشعب هي خارجة عنها، لأن كل شعبة قائمة بنفسها، فالتصديق غير الزكاة، غير النطق باللسان، غير الصلاة، غير صلة الأرحام، ولكن يجمعهم جميعا اسم الإيمان المركب من هذه الأجزاء البضع والسبعين. فهل كل جزء بالنسبة للأجزاء الأخرى يعد شرطا في وجوده أم لا؟ فإن كان يزول الإيمان، أصل الإيمان يعني، يزول بزواله فهو شرط صحة، وإن كان أصل الإيمان لا يزول بزواله وكان قد أوجبه الله وفرضه ولكن لا يزول أصل الإيمان بزواله يكون شرط كمال، وإن كان مستحبا كإزالة الأذى من الطريق لم يكن شرطا فيه أصلا لا صحة ولا كمال. ونعيد الأمر بهذا المثال: جسد الإنسان مركب من أجزاء كثيرة، هذه الأجزاء والشعب كل جزء وكل شعبة مما هي في الجسد، ومع ذلك علاقة كل جزء بالجسد تختلف عن الأخرى، فلو قطعت الرأس لمات، فالرأس ركن في الجسد كالتصديق في الإيمان ولكنه شرط لبقائه حيا، واليد والرجل تعدان أركانا للجسد ولكن لو قطعت لظل الإنسان حيا فهي شرط في كماله، ولكن لو خلق رأسه لم ينقص لأنه من المستحبات التكميلية. وبناء على ما سبق نرى أن العلماء حينما اختاروا كلمة الشرط كانوا موفقين ولم يجعلوها مقابلة لكلمة الجزء أو الركن، بل جميع الشعب من ماهية الإيمان وهي أجزاء في الإيمان، ولكن كل شعبة وكل جزء بالنسبة لبقية الإيمان ما موقفه؟ هو ده السؤال. الأجزاء بعضها مع بعض وكل شعبة بالنسبة لبقية الأجزاء ما موقفها؟ واحد، إما أن يزول الإيمان كلية بزوالها، ومثال ذلك شعبة الشهادتين، فهذا يعود على أصل الإيمان بالإبطال، فلا يصبح في القلب ولا ذرة من إيمان طالما لم يشهد الشهادتين مع القدرة. ولذلك نقول الشهادتان شرط في صحة الإيمان، وهذا ليس قولي وإنما قول ابن تيمية في الصارم المسنون وقد سبق ذكره. وإما أن يبقى رقم واحد يزول الإيمان كلية بزوالها، يبقى بشرط صحة، ومثال شعبة الشهادتين والصلاة عند من يكفر بتركها. اثنان، الحالة الثانية، إما أن يزول كمال الإيمان يعني ينقص الإيمان فلا يكون صاحبه معه الإيمان المطلق ويكون حيزائز، إن لم يتب بشروط التوبة يصبح في المشيئة. ونقصان هذه الشعبة التي هي جزء من الإيمان ولكنها تمثل بالنسبة لبقية الأجزاء شرطا، لأنها خارج ماهية الأجزاء، ليس خارج ماهية الإيمان وإنما هي خارجة عن ماهية الأجزاء الأخرى، ويؤثر عدمها في عدم اتصاف الإنسان بالإيمان المطلق فسميت شرطا في الكمال. يبقى لأنها خارج، سميت شرطا لأنها خارج ماهية الأجزاء الأخرى، ويؤثر عدمها في عدم اتصاف الإنسان بالإيمان المطلق فسميت شرطا في الكمال. الحالة الثالثة، وإما أن لا يصل الإيمان إلى درجة إيمان السابقين بزوالها، يعني بزوال هذه الشعبة لا يصل إلى درجة السابقين، وهذه الشعب المستحبة ولا تمثل شرطا لا في الصحة ولا في الكمال. وواضح جدا مما سبق حسن اختيار ودقة اختيار العلماء للفظة الشرط. لماذا؟ اسمع، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، بمعنى إن كان شرطا في صحة الإيمان فإذا عدم الجزء الذي هو شرط في الصحة إن عدم أصل الإيمان، وإن كان شرطا في كمال الإيمان فإذا عدم الجزء الذي هو شرط في كمال الإيمان لم ينعدم الإيمان وإنما انعدم كمال الإيمان، يعني نقص صاحبه عن الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الواجب اللي هو الإيمان الكامل الذي مدح الله أصحابه، وإن وافى صاحبه ربه يوم القيامة كان من أهل الجنة ولا يلج النار. يبقى سمية اختاروا الشرط لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، بمعنى إن كان شرطا في الصحة إذا عدم الجزء الذي هو شرط في الصحة مع أنه جزء من الإيمان ككل ولكنه بالنسبة لبقية الأجزاء يعتبر شرط صحة بالنسبة لها، إذا عدم عدمت، فإذا عدم الجزء الذي هو شرط في الصحة إن عدم أصل الإيمان، وإن كان شرطا في الكمال فإذا عدم الجزء الذي هو شرط في الكمال إن عدم كمال الإيمان ولم ينعدم أصله ولا يلزم من وجوده الوجود. ده الشق الثاني في تعريف الشرط، بمعنى أنه قد يوجد هذا الجزء ولا يوجد الملزوم أو المشروط، مثال ذلك أعمال المنافقين وجدت ولم يوجد الأصل القلبي للإيمان. الشق الثالث في التعريف وهو خارج الماهية، وهذا ما سبب الإشكال، وهذا ما سبب الإشكال، وقد سبق بيان أنه ليس خارج الماهية، بمعنى أنه غير جزء في الإيمان بل هو جزء من حقيقة الإيمان، بدليل أن الإيمان ينقص بنقصه ولا ينقص إلا إن كان جزءا منه أو يزول إن كان شرط صحة، ولكن معنى كونه خارج الماهية يعني خارج ماهية الأجزاء الأخرى، لأنه بالطبع ليس جزءا من الأجزاء الأخرى فهي أجزاء متباينة، وإلا فلو كان كل جزء من أجزاء الإيمان جزءا في بقية الأجزاء للزم الدور المنطقي وبيانه أن يكون كل جزء في الإيمان جزءا في الجزء الآخر والجزء الآخر جزءا والجزء الآخر جزء في نفس الجزء حتى نعود إلى الأول، كل جزء جزء في الجزء الآخر، فنجد أن هذا يكون جزءا في ذاك وذاك جزء في هذا، فكل جزء جزء في الآخر، وهذا مستحيل عقلا وشرعا، يعني أن يكون قول اللسان جزء من الإيمان بدون قول اللسان ويكون الإيمان بدون جزء اللسان جزء من قول اللسان، هذا باطل، ولكن قول اللسان شرط صحة للإيمان كما قال ابن تيمية. يبقى بنقول إيه؟ معنى كونه خارج الماهية يعني خارج ماهية الأجزاء الأخرى، لأنه بالطبع ليس جزءا من الأجزاء الأخرى فهي أجزاء متباينة، وإلا فلو كان كل جزء من أجزاء الإيمان جزءا في بقية الأجزاء للزم الدور وهو مستحيل. فعلم من ذلك حسن وفقه الأئمة الذين قالوا بشرطية الأعمال، وأن القول بالشرطية لا علاقة له بقول المرجئة الذين يقولون بكمال الإيمان وتمام المرجئة بيقول بكمال الإيمان وتمام الإيمان بدون الأعمال أصلا، لأنهم لا يقولون لا بالنقص ولا بالزيادة. وأما أن الوضوء شرط صحة الصلاة وهو خارج الماهية فهذا أمر آخر، فالوضوء ليس جزءا من الصلاة، ولذلك فالصلاة موجودة وقائمة بدون وضوء ولكنها تقع باطلة نظرا لأن شرط صحتها لم يوجد وهو الوضوء، بعكس حينما نقول الركوع بالنسبة للصلاة تكون علاقته ببقية الأجزاء في الصلاة شرط صحة، فهو جزء من أركان الصلاة ولكنه علاقته ببقية الأجزاء التي هي غير الركوع شرط صحة، فإن لم يأتي بالركوع فلم توجد الصلاة أصلا. لهذا أكون قد انتهيت من مناقشة الشيخ هشام البيري بخصوص المسائل التي أشارها في شأن الشيخ الألباني، وهي: هل عبارة شرط الكمال ثبتت عن الألباني؟ نعم. هل هذه العبارة من عبارات المرجئة؟ كلا وألف كلا. وانتهينا من هاتين المسألتين وبينا ما نراه الحق بالدليل، وأسأل الله ألا أكون ممن تأخذه في الله لومة لائم. وأما المسألة الثالثة والرابعة فكان في النية أن أتعرض للحديث فيهما، ولكن وجدت أن الأمر قد طال فخشيت أن ينسي الكلام بعضه بعضا، فتركت الكلام فيهما مؤقتا حتى نترك الفرصة لإخواننا لاستيعاب ما ذكرناه، وربما سنحت فرصة أخرى لبيانهما. كلمة أخيرة أريد أن أبلغها لإخواني. أولا، ما تكلمت والله إلا نصحا لإخواني، فالدين النصيحة، ودفاعا عن أئمة العلم والسنة وبخاصة إمام أهل العصر العلامة الألباني. ثانيا، أريد من الإخوة ألا يقبلوا قولا عني إلا بصوتي أو على موقعي، فلم أفوض أحدا للكلام باسمي، ويليت إخواني من طلبة العلم يفعلون هذا، فنغلق الباب على مروج الفتن والشائعات. ثالثا، ما دخلت في هذا الموضوع من أجل السجال أو بعد الصيت يعلم الله، فلا أريد من أخ وصله كلامي أن يشغل نفسه أو يشغل الناس أو يشغلني بمهاترات وبجدال بالباطل، فقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم. رابعا، أرجو أن لا يتحذب لي أحد أو يتحذب لغيري، فما قمت أنا وإخواني من طلبة العلم والمشايخ في بلادنا حفظها الله وفي غير بلادنا إلا من أجل حرب الحزبية، فأناشدكم الله ألا تكونوا من دعاة الحزبية البغيضة، ولا تكونوا عونا عليها ولا على إحيائها. إياكم ثم إياكم أن تتحزبوا على شخص أو أن تقوموا على اسم شخص أو جماعة، فإنها من دعوة الجاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تنادى المسلمون في غزوة بني المصطلق: يا للمهاجرين، وقال الآخرون: يا للأنصار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أن هذه الألقاب التي تنادى بها الصحابة هي ألقاب شرعية، ومع ذلك إن كانت سببا في تفريق المسلمين فهي من دعوة الجاهلية، سلمنا الله وإياكم. أيها الإخوة الكرام، هذه كلمة أحببت أن أبين بها هذا اللغط الدائر حول هذه الأمور، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ما أسررت وما أعلمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.